إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب، وهذه الحلقة العاشرة من حلقات هذا البرنامج، ولازلنا مع الرقى القرآنية والنبوية التي تقي من شرور الإنس والجان. أقول وبالله التوفيق إن هذه الرقى التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم هي بمثابة الحصن الحصين والدرع الواقي من كل شر ذي شر، وعلمنا صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار وهذه الرقى كي نحفظ أنفسنا وأبنائنا وأموالنا ونحفظ أبداننا من كل ما يمكن أن يغزونا مما يحيط بنا من أعداء وخصوم، من إنس وجان وهوام. ومن هذه الأذكار ما أخرجه مسلم في صحيحه، بل ما أخرجه الترمذي وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. معلوم أولا منزلة أبي بكر الصديق من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ومعلوم مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عموما وعلى أبي بكر خصوصا. فإذا كان أحب النساء إلى قلبه الصديقة بنت الصديق، فإن أحب الرجال إلى قلبه هو الصديق هذه الأمة، هو أبو بكر الصديق. فإذا سأله الصديق شيئا فإنما يعطيه أفضل الأشياء وأنفس النصائح وأحسن التوجيهات. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر: يا أبا بكر قل إذا أصبحت وإذا أمسيت، يعني في الصباح والمساء، اجعل ذلك وردا لك. قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف سوءا وأن نقترف سوءا على أنفسنا أو نجره إلى مسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، يعني إذا أويت إلى فراشك وأردت النوم. إذن هذا الذكر وهذا الدعاء الواقي وهذا الحصن الحصين والدرع المنيع يقال في الصباح وفي المساء وعند النوم وعند الاضطجاع وعند النوم. وفي هذا وفي هذه الرقية استعاذة بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبربوبيته وألوهيته، أن يستعيذ من شرور النفس، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يستعيذ من شر الشيطان وشركه، يعني وما يوقع به من شرك. وقرأ بعض شركه يعني شراكه اللي هي مصائده. ولقد ألف شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية كتابا ماتعا حافلا، وهو في يعني صيانة الإنسان من وساوس الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان أو وساوس الشيطان. وألف الإمام ابن الجوزي كتابا أيضا ماتعا تلبيس إبليس، أسماه تلبيس إبليس، كيف يتقي المسلم تلبيسات الشيطان وكيف يخرج منها. قلنا أن أعوذ بك من شر، يعني أحتمي وألتجئ إليك يا رب من شر نفسي، لأن أعدى أعدائك نفسك الذي بين جنبيك. ولهذا أمر المسلم أن يستعيذ بالله من شرور نفسه وسيئات أعماله. ومن الحصون الواقية أن تقرأ أيها المسلم آخر سورة البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى وانصرنا على القوم الكافرين. فهذه الآية، هاتان الآيتان من أقوى الحصون المانعة من الشرور، المانعة من العين، المانعة من السحر، المانعة من تسلط الشياطين على ابن آدم. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين في آخر سورة البقرة، إن سورة البقرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كلها بركة، إن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل أي السحرة. فسورة البقرة لها فضل خاص عموما، وهاتين الآيتين لهما فضل خصوصا في حفظ وحماية المسلم من الشرور، كما قال عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما، خواتيم سورة البقرة وسورة الفاتحة. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ما معنى كفتاه؟ قال العلماء: قيل في معنى كفتاه أي كفتاه عن قيام الليل، يعني تغنيه عن قيام الليل، وقيل كفتاه من الشرور، وهذا هو يعني الأرجح، كفتاه من الشرور أي صرفت عنه الشرور وصدت عنه الشرور وحبست عنه الشرور. ومن الحصون المانعة أيضا والرقى والتعاويذ النافعة للكفاية من الشرور قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني الاستعاذة بكلمات الله التامات. وهذا دليل على أن القرآن، نعم معنا اتصال من الجزائر، مرحبا، عرف باسمك يا أخي. السلام عليكم. ياك الله، ما اسمك؟ كسلون. مسعود بشير من الجزائر يا شيخ. ها حياك الله، تفضل، ما سؤالك؟ تفضل يا أخي. لعل انقطع الخط، إن شاء الله يعاود الأخ الاتصال. إذن أعوذ يعني ألجأ وأحتمي بكلمات الله التامات لأنها صفة لله، أقول أعوذ وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فنستعيذ بكلمات الله كما نستعيذ بالله، لأن كلمات الله هي صفة لله، والاستعاذة بصفات الله كالاستعاذة بذاته، فالصفات فرع عن الذات. ولهذا نحن نقسم بالقرآن ونحلف بالقرآن لأنه كلام الله ولأنه غير مخلوق، وهذا من أدلة أن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق أننا نستعيذ بكلمات الله التامات، لأن الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز. وفي هذا رد على المعتزلة ومن شاكلهم ووافقهم من اعتقاد بأن القرآن مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، والقرآن صفة تكلم الله عز وجل، صفة تكلم الله عز وجل بهذا القرآن بصوت وحرف، وليس هو حكاية عن المعنى النفسي القائم في ذات الله كما تقول الأشاعرة وغيرهم. لا، القرآن كلام الله، ولهذا نحن نستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة. يعني يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، معنى اتصال من الأردن. أم ياسين، مرحبا يا أم ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أم ياسمين. نعم، مرحبا يا أختي، تفضلي. الله يرضى عليك يا شيخ. أهلا. بس بدي أسأل حضرتك، أنا في عندي ألام بجسمي كتير بتألمني، ورحت على دكاترة وسويت فحوصات وأشعاعات، ما حكوا لي عندك أي مشاكل بالمرة. إذا شيخ وقرأ علي حكى لي أختي عندك سحر. طيب، بس ما سويت إشي، ما عندك بعرف. عندك أعراض يعني غريبة؟ عندي يا شيخ، عندي ألام بأسفل ظهري وما تكفي من فوق، عندي ألام بمعدتي كتير. عندك أوجاع تتنقل مجهولة السبب؟ بحس ساعات إني في إشي هيك بيتنقل في جسمي. عندك سقوط تساقط في شعر رأسك؟ كتير. عندك ضربات أيضا في جسمك بتظهر لك زرقاء سوداء أيضا من غير سبب؟ نعم نعم نعم. عندك تنمل في الأطراف؟ دايما يشوف. بتشوفي في المنام حيايا وعقارب وأشباح؟ بس مش كتير، يعني كل فترة. تتثاقلين عن صلاة الفجر؟ كتير يا شيخ والله، يعني ببقى ناوية وبضبط المنبه وقد ما بقدر، بس ما بستطيع، بسمع الأذان بس كأني شيء بيكتفني ما بقدر أقوم. بتحسي كأنه شيء جاثم على صدرك؟ كتير يا شيخ والله. اي نعم. وفي اشي يا شيخ معلش احكي لحضرتك، انا عندي ثلاث بنات، وبس احمل حملت ولدين ونزلتهم، بس يتم الشهر الرابع اروح للدكتورة تلاقي ميت في بطني. دورتك منتظمة ولا مضطربة؟ لا منتظمة الحمد لله، بس دايما بتجيني بألم شديدة. وعندي دايما يا شيخ الله يعزك التهابات باستمرار. معك وجع في تم المعدة؟ نعم كتير. معك غازات تتنقل تذهب وتأتي؟ طيب، انقطع الاتصال مع الأخت أم ياسمين، وكنا نريد أن نعرف الأعراض حتى نشخص حالتها ونحدد المرض التي تعاني منه، هل هو سحر، هل هو عين، هل هو مس. ولكن انقطع الاتصال. على كل حال الأخت ياسمين إن كانت تسمعنا فالغالب أنها مسحورة وأنها قد أكلت طعما أي سحرا في بطنها، ويحتمل أن يكون هناك تلبس وهذا الذي يسبب لها الأوجاع المتنقلة في أماكن شتى من جسمها. ويمكن للأخت أم ياسمين أن تتابعنا وتأخذ الهاتف من الكنترول وتتابعنا حتى يعني نسعى في علاجها بإذن الله تعالى. إذن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنه كان عقبة بن عامر. عقبة بن عامر صرحت بعض الروايات بأن عقبة بن عامر هو الذي شكى للنبي عليه الصلاة والسلام، واحتمل يكون رجل آخر لأن العقارب في جزيرة العرب كثيرة في ذاك الزمان وفي هذا الزمان، لكن جاءت رواية صرحت بأن عقبة بن عامر اشتكى أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفس الشكوى: ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة. يعني يا رسول الله كم تألمت وكم توجعت من لذغة عقرب لذغتني البارحة. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما لو قلت حين أمسيت، يعني حينما دخل عليك المساء، والمساء يدخل بغروب الشمس، إذا غربت الشمس فقد دخل المساء، وفي الحقيقة هذا الوقت وقت انتشار الجن والشياطين وانتشار الهوام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أدبا وعلمنا طبا وقائيا، قال: كفوا أبناءكم عند فوعة العشاء فإن الله يبث من خلقه ما يشاء. الأصل إن الأولاد الصغار يحبسوا في البيت ولا يتركوا يخرجوا للعب في هذا الوقت، لأن هذا وقت انتشار الجن والشياطين والعفاريت وانتشار الهوام، وهذا في الحقيقة أدب أخل به أكثر المسلمين. فترى الأبناء والأطفال يلعبون وقت الغروب، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ينهانا عن ذلك. فإذا وقع طفل في هذا الوقت ربما يتلبس جني ويصرع جني ويكون سبب تفريطنا نحن في أبنائنا. قال: ما لقيت من عقرب لذغتني البارحة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو قلت حين أمسيت، يعني حينما غربت الشمس أو حينما دخل عليك المساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إلا لم تضرك. ما أبسط من دعاء وما أيسر من دعاء وما أيسرها من رقية. ما عليك إلا كلما دخلت موطنا منزلا مكانا أن تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول ثلاثا لا يضرك شيء، ولو كان في المكان عفاريت شياطين، ولو كان في المكان ما كان، بشرط أن تقول هذا الذكر وأنت موقن مصدق بهذه الأذكار وبهذه الرقى، ومصدق بوعد الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي وصفه الله عز وجل بأنه حريص عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم الذي ما ترك خيرا إلا دلنا عليه، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه. إلا لم تضرك، أخرجه مسلم. هذا الذكر إذن يجب أن نحافظ عليه. وقد تقدم معنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أبناء فاطمة أبناء علي أبناؤه، لأن جدهما كان يعوذهما بهذا التعويذة بهذا الذكر بهذه الرقية: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كل شيطان معروف هامة يعني كل ما يؤذي من الهوام والسباع من الأفاعي العقارب الهوام تنتشر. وعين اللامة هي العين التي تصيب بالعين التي تصيب الإنسان فتؤذيه. العين على العين الحاسدة هي ذنب الله. ومن الحصون المانعة المحافظة على أذكار النوم. وما هي هذه الأذكار؟ أذكار النوم أهم هذه الأذكار سورة الإخلاص والمعوذتين ثلاثا مع مسح الجسد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن ينام يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويتمم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع كفيه هكذا وينفث فيهما ويقرأ الإخلاص قل هو الله أحد معوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ويمسح ما استطاع من جسده يقبل ويدبر هكذا يفعل ذلك ثلاثا. وعلم هذا الذكر للسيدة فاطمة رضي الله عنها لما طلبت منه خادما فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم فعلم هذه التسابيح وأن تمسح جسدها فهذه عافية. لأن ريق القرآن لما نقرأ هذه الآيات ونتفل ونمسح فنمسح بريق القرآن وريق القرآن بركة خصوصا إذا كان صدر من رجل صالح ينفع الإنسان وينفع أخيه. فبالتالي هذا المسح لأعضاء الجسم تقي هذا الإنسان تكون كالدرع الواقي من أن يأتي جن أو شيطان يتلبسه ويدخل فيه. وإذا كان علي بن أبي طالب حافظ على هذا الذكر حتى ليلة صفين يسأل أحد الصحابة ولا ليلة صفين يعني ما تركت هذا الذكر؟ قال ما تركته ولا ليلة صفين في الليلة التي كانت فيها مقتلة كبيرة بين الصحابة وكان رضي الله عنه وجيش معرضين لخطر ما ترك هذا الذكر. وهذا يعني الإنسان يجب أن يحافظ عليه ويجعل جزء لا يتجزأ من حياته. كيف طعامك وشرابك الذي تأكله؟ هذا ضرورة ملحة. كذلك هذه الأذكار ضرورة ملحة أن تحصن نفسك وتحصن أبنائك بمثل هذه الأذكار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما. النفث تفل نفخ نفخ لطيف بريق لطيف نفخ بريق لطيف يعني لا تفل فيه التفل غير النفث. النفث هو هواء رطب هكذا. والتفل تعرفونه التفل يكون معه بصاق والنفث يكون معه ريق يعني هواء رطب. فهذا الهواء الرطب هو ريق القرآن حينما نقرأ القرآن. جمع كفيه ثم نفث فيهما يقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده. يفعل ذلك ثلاثا. هذه من الأذكار الواقية ومن الرقى الشرعية المانعة من الشرور. فكيف إذا أضاف إلى ذلك قراءة الآيتين من خواتيم سورة البقرة؟ كيف إذا أضاف إلى ذلك أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم؟ كيف إذا أضاف إلى ذلك قراءة سورة البقرة قراءة سورة الفاتحة؟ كيف إذا أضاف إلى ذلك قراءة سورة الملك والتي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها المانعة من عذاب القبر؟ كيف إذا حافظ على الأذكار؟ كيف إذا أضاف إلى ذلك قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة وورد أنها تكون له حرزا من الشيطان وأنه لا يقرب الشيطان، وكيف إذا قرأ آية الكرسي التي سيأتي معنى أنها حرز من الشيطان، وأن الله عز وجل يقيد ملكا عند رأسه يحفظه ويكلأه كأنه حارس، مثل الشرطي الذي يقوم عند يعني باب الرئيس أو المسؤول يحفظه، واضع له مقر ومدجج بالسلاح، ينظر يمينا وشمالا لحماية هذا المسؤول أو هذا العظيم. ولله المثل الأعلى، ملك لا ينام ولا يغفل. وأين قوة البشر الضعيف من قوة الملك العظيم؟ فإذا هذه سورة آية الكرسي لها يعني حفظة موكلون يحفظون صاحبها عند النوم. إذا وهذه حصن منيع من الحصون المنيعة التي ذكرناها في كتابنا الحصون المنيعة في الوقاية من الجن والشيطان وأعين الإنسان والهوام. عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، زكاة الفطر، يعني زكاة رمضان هي زكاة الفطر التي تؤخذ من المسلم البالغ الحر المالك للنصاب، حتى لو كان معذور لا يصوم، حتى لو كان مريض فتخرج عنه صدقة الفطر، صاع من بر أو صاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من أقط، كل هذه أو صاع من أرز طعام البلد، هذه زكاة الفطر غير الزكاة الحولية المالية التي لها مصارف ثمانية. قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، يعني صدقة الفطر، لأنه كانوا يجمعونها في مكان ثم يخرجونها للفقراء. قال: فأتاني آت، جاء مخلوق آت يا، فجعل يحث الطعام، يعني جعل يسرق من القمح والطعام اللي في هذا المكان. بعدين طبعا قصة طويلة، أبو هريرة كان يمسك كل مرة ويقول له: دعني فقير ذو عيال ذو حاجة ولن أعود، ثم يعود. وفي المرة الثالثة قال له: لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مرة تزعم أنك لا تعود وتعود. قال: ألا تتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال معك ما لا يزال معك ظهير، لا يزال عليك حافظ من الله، ولا يقربك شيطان إذا قرأ آية الكرسي. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تدري من تناجي يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ تعرف من هذا الذي تناجي منذ؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك شيطان يا أبا هريرة، صدقك وهو كذوب. مرحبا بالأخ خالد. كيف حال شيخنا؟ حياك الله، أهلا أهلا بالأخ خالد الفلوجي. الله يحفظكم شيخنا ويطول عمرك. مرحبا يا أخي، مرحبا يا أخي، مرحبا، حياك الله. الله يحفظكم شيخنا وجزاكم الله عنا خير في هذا البرنامج المتع النافع. الله ينفع بك ومتع بك. الطب النبوي يعني، نسأل الله أن يبارك، أن يبارك فيك. نحن أردنا أن نسن سنة حسنة في هذا البرنامج ونحيي علما صار مواتا بين المسلمين. الله يحفظكم شيخنا، أسأل الله أن يحيي قلبك بالصالحات وأن يجعلك إن شاء الله فيك المنفع والخير، وأن يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. نسأل الله ذلك، نسأل الله ذلك. الله يحفظكم شيخنا. عندي سؤال في مسألة الرقية. نعم. يعني حقيقة أنا أرقي كثير، يعني يأتيني وناس أرقيهم ويأتي نساء، وأنا ما يعني ما أضع يدي على النساء، أرقي من بعيد، وسمعت أقوال العلماء في المسألة، وهل وضع اليد أو الضغط على مكان الألم أو الضغط على مكان المعدة أو كذا إذا كانت مطعومة أو شيء من هذا، هل هو أنجع وأفضل للرقية؟ وهل شرعا يجوز وضع اليد؟ هل لا لا لا، إذا كانت أجنبية لا تفعل ذلك، أما إذا كانت أحد أرحامك أو زوجتك لا بأس. أما إذا كانت امرأة أجنبية فاقرأ القرآن عليها فحسب، اقرأ عليها القرآن وانفث عليها، ولتكن متحجبة، ولتكن بكامل لباسها الحجاب، ويكون معها محرم، زوجها أو أخيها أو قريبها لا يكون هناك خلوة، وأنت حري على ذلك وأدرى بذلك ونعرف حرصك، ولكن هذا رسالة نوجهها لبعض المعالجين. فبعضهم بيقول لك يا أخي ما هي الطبيب يحط إيده به، يا أخي الطبيب إذا كان يفعل ما يخالف الشرع أنت تخالف الشرع؟ الطبيب في يعني للأسف أقولها بصراحة، غالب الأطباء لا دين لهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم الذين يتورعون، حتى أن كثير منهم لا يتورع عن كشف العورات المغلظة للنساء. فلهذا نحن نقول لإخواننا المعالجين الرقاة اللي يعني هم على المنهج على الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، نقول لهم احذروا فتنة النساء، احذروا الخلوة بالنساء، احذروا مس النساء، احذروا ضرب النساء، اقرأ القرآن يا أخي واستعين بالله، والله عز وجل يجعل في قراءتك وفي نفثك الخير والبركة. أما أن نتوسع كما حذرنا في بعض حلقاتنا من بعض هؤلاء المعالجين، كان يجعل المسجلة القرآن بين رجلي الفتاة المرأة بحجة إنه الشيطان ساكن في رحمها وهو يريد أن يزجر وأن يسمع القرآن. يا أخي من أين أتيتم بهذه الطرق الجهنمية الشيطانية؟ فنحن نقول علينا أن نكون وقافين عند حدود الله، أن نكون وقافين عند حدود الله. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، لا يمكن أن نخرج الجن عن إنسان بمعصية الرحمن. إذا أردنا أن نخرج، والله إذا كان الإمام أحمد كان يرسل قبقابه مع خادمه ويقول له اذهب إلى الروح النفس الذي في فلان وقل له إن أحمد بن حنبل يأمرك أن تخرج من جسد هذا المريض، فيقول سمعا وطاعة لأحمد، والله لو أمرنا أن نخرج من العراق لخرجنا. إن الشيطان لا يفرق منك يا عمر، هو يفرق من عمر لأن عمر اسمه عمر، ولأنه فيه صفات ربانية. نحن نريد رقاة ومعالجين يخشون الله، يتبعون السنة، يعالجون الناس بالعلم، يقفون عند حدود الله، يربطون الناس بالله، لا يربطون الناس بأشخاصهم حتى يجعلوا من أنفسهم أصناما تعبد من دون الله، فسيصيروا يعظموا، ويجي واحد يقول لك أنا قاهر الجن وأنا قاهر العفاريت وأنا كذا. الغلام لما قال له سمعنا أنك تشفي، قال لا أشفي إنما شافي والله، هذا الغلام الصغير اللي جاء ذكره في السنة، قال لست أشفي إنما الله هو الشافي. فأول شيء الراقي يعلم المرضى أنه لا يشفي وأنه مثله مثلهم وأن الله عز وجل هو الشافي، يربط الناس بالله عز وجل. والأصل في المريض أن يتعلق بالله، الأصل في المريض أن يستطب، يعني يعلق قلبه بالله وهو يأخذ بهذه الأذكار وهذه الرقى ويتوكل على الله، ولا يطلب هو لنفسه الرقية وإنما تطلب له. طيب معنا فاصل إخواني ثم نعود إليكم وبارك الله فيكم. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة، تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال عدنا والعود أحمده. وتتميما لما كنا فيه نقول في قصة أبي هريرة رضي الله عنه مع هذا السارق الجني الذي تشكل بصورة إنسي، وكان أبو هريرة يأخذه، ثم لما علم أن أبا هريرة جاد هذه المرة في تسليمه للنبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد، قال له: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها وتدعني ولن أعود؟ فقال له هذا الذي لا يدري أبو هريرة حتى بالساعة من هو، قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ سورة، فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: تدري من تناجي أبا هريرة منذ الثلاث؟ فقال أبو هريرة: الله ورسوله أعلم. وهذا من أدب الصحابة، وفي الحقيقة أبو هريرة لم يكن يعلم من هو. فقال: يا أبا هريرة، ذاك شيطان. ذاك شيطان كان يتشكل بصور ليخدعك وليلبس عليك، وهذا يدل على أن الشياطين تتشكل في صورة، في صور شتى، تتشكل في صور آدميين إلا صور الأنبياء، تتشكل في صور في الأفاعي، تتشكل في صور يعني حيوانات، تتشكل بأشكال مختلفة، وأنها يعني تستطيع أن تدخل إلى البيوت إذا لم يذكر اسم الله عليها، حتى لو كانت البيوت مقفلة إذا لم يسمى عليها تدخل إلى داخل هذه البيوت، بل تعشش فيها وتفرخ. وإن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة، إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقرب شيطان، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، أن الأصل في الشياطين الكذب، الأصل في الشياطين الكذب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. لكنهم قد يصدقوا أحيانا إذا كان في كذبهم مفسدة، وإنما صدق الشيطان هنا لأجل النجاة، لأجل النجاة، لأنه يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لو مسكه فربما ربطه في سارية المسجد فلعب به الصبيان المدينة، فأراد أن ينجو بالعلم. الأمر الآخر بيان حرص الصحابة على العلم، يعني أبو هريرة مقابل أن يتعلم شيئا من هذا الغريب وهذا المجهول الذي لا يعلمه رضي بأن يطلق سبيله حتى بعد المرة الثالثة، قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها، يعني أطلق سبيلي وأعلمك مقابل ذلك كلمات. فرغبة في العلم وحبا في العلم، أبو هريرة رضي الله عنه يعني صدقه وأخذ منه، ومع ذلك ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات، يعني رغم شكه فيه ومع ذلك أطلقه طلبا وفرحا بأن يستفيد بابا من العلم أو شيئا من العلم. فتشكل الجن والشياطين بصورة الآدميين هذا أمر معلوم، وأمر يعني يطول ضرب الأمثلة له، والحلقة لا تتسع لذلك. إذا صدقك يعني في هذه المرة وهو كذوب، أي طبعه الكذب. ومن الأذكار الواقية، إذا إخواني قبل أن نذكر هذا الورد أو هذا الذكر، نقول: آية الكرسي ثلاثا، خواتيم سورة البقرة ثلاثا، الإخلاص والمعوذتين ثلاثا، أن تنام على وضوء وأن تقى وأن تنفث وتقرأ الإخلاص والمعوذتين وتمسح ما استطعت من بدنك، وتصلي الفجر في جماعة إن كنت رجلا ذكرا، هذه من أعظم ما يتقى به الشر، من أعظم ما نتقي به العين، نتقي به الحسد، نتقي به السحر، نتقي به المس الشيطاني، نتقي به الاعتداء العدواني، نتقي به الهوام، من عقارب وحيات وعناكب سامة وغير ذلك. وما كان النبي عليه الصلاة والسلام هذا أيضا من الحصون يخرج من بيته إلا رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو ضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو يظلم علي أو أجهل أو يجهل علي. هذا أيضا من الأذكار المانعة من الشرور. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. ابن عمر ما يأمر رجلا من أن تلقى نفسه. هذا الحديث يعني ذكره ابن عمر ولكن هذا يأخذ حكم المرفوع لأن فيه أذكار وفيه دعاء وفيه عقيدة. اللهم خلقت نفسي توحيد الربوبية أنت توفاها قل إن أن لك مماتي ومحياها قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إن أحييتها فاحفظها يا ربي ما زلت هذه في حياة وتحرك فاحفظني يا رب من بين يدي ومن خلفي وإن أمتها فاغفر لها إن كان كتبت عليها الوفاة فاغفر لها اللهم أسألك العافية والعافية من جوامع الدعاء. قال ابن عمر رضي الله عنهما هنا الشاهد سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث مرفوع ما دام قال سمعت هذه الأدعية وهذه الأذكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا يأخذ حكم الحديث المرفوع يعني حديث مسند. وهذا الحديث رواه مسلم يعني أصح كتاب بعد البخاري. فهذه أيضا أذكار عاصمة ومانعة وواقية من شرور شياطين الإنس والجان. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. هل يوجد حيوان دابة مخلوق الله عز وجل ليس آخذا بناصيته؟ حاشا لله. أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. الناصية هذه هي مقدمة الرأس اللي هي مركز ما يعني نقطة التركيز في الإنسان. أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله عز وجل يوصف بأنه الأول الذي ليس قبله شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. الله أكبر. كل هذه التوسلات من أجل أن يغنيك الله عز وجل من الفقر وأن يقضي عنك الدين. لأن الفقر مرض وهم والدين ذل وهوان. أما إنسان يكون مديون للناس مدين للناس يكون ذليلا صاغرا لا يستطيع أن يمل من بين من حيهم ولا يستطيع أن يرفع رأسه. حينما يكون فقيرا لا يجد ما يقيت أهله وما ينفق على عياله أيضا يكون حرجا يكون في هم وغم. فهذا أيضا من الأدعية الجامعة والواقية. بعدين في هذا الحديث استعاذة أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. يعني هذا في استعاذة من الجن والشياطين، في استعاذة من شرور ابن آدم، في استعاذة من الهوام حيات عقارب عناكب وحوش أيا كانت هذه السباع البارية. هذا لأنه الدعاء يقول أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. لأن الإنسان يستعيذ إنما الاستعاذة تكون من الشر لا تكون من الخير. فيعني هناك حيوانات أليفة لا تؤذي ابن آدم فنحن لا نستعيذ بالله من شرها بل هي من الطوافات علينا. الاستعابة إنما تكون من الحيوانات ومن الهوام ومن الجن والشياطين ومن شرور ابن آدم الذين يعني يمكرون بنا ويتربصون بنا الدوائر. كذلك من الحصون المانعة والواقية أن تسمي الله عز وجل عند كل عمل، كل عمل يعمل العبد أن يسمي الله عز وجل، يعني كل عمل صالح أو كل عمل ويحتاج إليه مباح أو ضروري أن يقوم به. فعن أبي المليح عن رجل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فعثرت دابته، عثرت يعني تعثرت بمعنى أنها كادت أن تسقط وأن تسقط من على ظهرها، فقلت يعني هذا الرجل: تعس الشيطان، مثل ما يقول بعضنا الله يلعنك يا شيطان، وهذا في الحقيقة ورد النهي عنه، فقال: تعس الشيطان يعني يخزيك يا شيطان. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت ذلك تعاظم، يعني كأنه شيء عظيم، يعني يقول: إني أنا قد آذيت ابن آدم وأثرت عليه وسببت له يعني الأذى والحرج، وبالتالي ينتفخ. قال: فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت، ويقول: بقوتي، يعني بقوتي أنا آذيت ابن آدم، ولكن قل بسم الله، فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذا قلت عيسى الشيطان، أو قلت لعن الشيطان، وقلت يخزي الشيطان، وقلت كذا من الكلمات اللي فيها شتم للشيطان، يتعاظم حتى يكون كالبيت. لكنك إذا ذكرت اسم الله قلت بسم الله، يتصاغر يتصاغر حتى يكاد يتلاشى، يصبح مثل الذبابة. أخرجه أبو داود وسنده صحيح. متى تتأكد التسمية وأين تتأكد التسمية؟ عند الأعمال الصالحة، ومنها الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. قال العلماء: هذا على سبيل التعمد، يعني إذا إنسان تعمد ما يذكر اسم الله هو ذاكر وما تعمد، لكن النسي فلا حرج عليه، فلا بد من أن تسمي حينما تتوضأ. ولهذا قالوا إن هذا من أركان الوضوء، من أركان الوضوء أن تسمي الله، تقول بسم الله قبل أن تتوضأ. كذلك عند الذبح، عند ذبح الذبيحة، ذبح الذبيحة أيا كان، من بهيمة الأنعام أم دجاج أم طير أو غير ذلك، لأن الله عز وجل يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وعند الصيد، لما تريد أن ترمي سهمك أو رصاصتك، أو تطلق كلبك المعلم أو صقرك أو نحو ذلك، قال الله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. سأل عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الصيد بالكلب إذا وجد مع كلبه كلبا آخر لا يدري أيهما قتله، يعني قتل الصيد، فقال: لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. أيضا عند الطعام والشراب، عند البدء بالطعام والشراب، لابد من التسمية، لابد من قول بسم الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كانت يده تعطيش في الصحن في الصحفة، قال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كذلك حينما الإنسان يريد أن يرقي نفسه من وجع أو نحوه، يعني يصيب ألم في بطنه، في رجله، في أي مكان من جسده، فحينما يضع يده على مكان ألم ينبغي أن يقول بسم الله. ضع يدك على الذي، يقول عليه الصلاة والسلام لأحد المرضى: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، يعني تقول بسم الله بسم الله بسم الله، إن كان هناك ألم في البطن، ألم في أي مكان من جسدك، تقول بسم الله بسم الله بسم الله، ثم تقول سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، تقولها 7 مرات فإن الله عز وجل يشفيك من ذاك الداء، ولكن قلها بيقين وصدق وتوكل على الله سبحانه وتعالى. وأيضا حديث أبي سعيد الخدري يدل على هذا المعنى ويؤكد هذا المعنى، أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. وذلك حينما سحره لبيد بن الأعصم اليهودي وعقد العقد وأخذ من شعر رأسه وعقد العقد ونفث عليها، فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محمد اشتكيت؟ يعني تشتكي ألما وجعا؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم. الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء! بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه الرقية الشرعية، وهذه الأذكار النبوية، وهذه الأذكار الواقية والنافعة. فلماذا نذهب إلى قيل وقال وإلى كلام مجهول، كلام في لغات وطلاسم لا تعرف، ونترك ندع الذي هو خير ونترك غيره؟ أيضا التسمية عند دخول المسجد والخروج منه، هذا من الحصون المانعة. حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإذا خرج فليقول: اللهم إني أسألك من فضلك. وجاء أيضا في هذا المقام أن يقول ذكر آخر، معنا اتصال من الجزائر، الأخ عبد الحكيم. مرحبا يا أخي، تفضل يا أخي. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي مشكلة. إيش عندك؟ ألو، يبدو انقطع الخط معنا. طيب تفضل يا أخي، تكلم. تفضل يا أخي عبد الحكيم. لا زال عبد الحكيم معنا على الخط، لكن لا نسمع جوابا. هناك أذكار أخرى لدخول المسجد، منها أن يقول: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، وإذا خرج يقول: غفر اللهم اعصمني من الشيطان، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، رب اغفر لي ذنبي واعصمني من الشيطان، لأن الشياطين تتلقفه عند خروجه من المسجد، تنتظر على باب المسجد لكي تصرع أو تتلبس أو تتخبط. ومن الحصون أيضا التسمية عند إتيان الزوجة، التسمية عند إتيان الرجل زوجته. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم في ذلك، يعني من هذا الجماع، لم يضره الشيطان أبدا، أو لم يضره شيطان أبدا. هذا أيضا أدب وأمر مهم أخل به أكثر المتزوجين وأكثر العرسان، حينما يدخل أحدهم على أهله ينسى كل شيء، حتى ينسى ذكر الله. إلا المؤمن بالطبع، المؤمن دائما مع ذكر الله، حتى في هذه الأوقات الحرجة وهذه الأوقات التي يندهش فيها الناس تجد يذكر الله عز وجل، لأنه قبل ذلك يقدم بمقدمة، يتوضأ هو وزوجته ويصلي بزوجته ركعتين وتصلي خلفه، ثم يأتي أهله ويكون بين ذلك مقدمات مما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من المعاشرة الحسنة، فثم يذكر الله عز وجل قبل أن يأتي أهله، يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لا يستطيع الشيطان أن يجامع معه، أن يشاركه في الجماع، لأن كما ذكر الله عز وجل في القرآن وشاركهم في الأموال والأموال في الأموال والأولاد، فلهذا وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، فالاستمتاع حاصل من قبل الشياطين للإنس، ذكور الشياطين للإنسيات، وإناث الشياطين لذكور الجن، هذا الاستمتاع حاصل إن لم نذكر اسم الله سبحانه وتعالى ولم نتعوذ من الشيطان. وأيضا التسمية عند مرافق البيت، يعني تسمي الله إذا دخلت بيتك، إذا خرجت، إذا أويت إلى فراشك، إذا أكلت، إذا نمت. قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم، يعني دخل عليكم المساء، فكفوا صبيانكم. وقلنا هذا أدب أخل به الناس، فكفوا صبيانكم يعني امنعوهم من الخروج إلى الخارج، فإن الشياطين تنتشر حينئذ. فإذا ذهب ساعة من الليل، يعني ذهب الشفق الأحمر ودخل وقت العشاء، فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله. لما تأتي تريد أن تنام وتغلق بيتك تقول بسم الله، لما تفتح باب بيتك تريد أن تخرج تقول بسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، إذا كان هناك باب ذكر اسم الله عليه لا يفتح الشيطان. وأوكوا قربكم، القرب يعني الذي يكون فيها الشراب والماء، أغلقوها اربطوها حتى لا يدخل فيها شيء من الهوام. واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم، غطوها، التخمير والتغطية، غط الإناء اللي فيه طعام، لأنه في حديث يقول: في ليلة في السنة ينزل وباء من السماء لا يجد إناء مكشوفا إلا نزل هذا الداء فيه. واذكر اسم الله، لما تغطوا هذا الإناء اذكر اسم الله. إذا ما وجدتم شيء تغطوا فيه ضعوا عود وقولوا بسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا. وأيضا من الأدب: أطفئوا مصابيحكم، أطفئوا مصابيحكم إذا نمتم، شيء مشتعل، شيء في ممكن أنه يؤدي الاحتراق، الصوبات، ونحن في فصل الشتاء بعض الناس ينامون على المدفأة وهي شغالة فتحرق الأكسجين ويصبح الغرفة ممتلئة بثاني أكسيد الكربون فيختنقون ويموتون، وكم حدث مثل ذلك. فهذا أمر، هذا من الطب النبوي الوقائي الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الوقوع في مخالفته. الخروج والدخول للمنزل، تذكر اسم الله أيضا، هذا من الحصون المانعة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا خرج الرجل من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له حينئذ: هديت وكفيت ووقيت. فتنحى له الشياطين، يعني تتنحى عنه الشياطين، فيقول له شيطان لآخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي وقي، يعني اذهبوا عنه، هذا عليه حصانة، هذا عليه وقاية، لا نقدر عليه هذا، لأنه قد هدي ووقي وكفي بسبب هذا الذكر، هذا الذكر البسيط: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآن بعض الناس بيتخذ حراس وأمن ووقاية وإنذار مبكر، الله عز وجل يدلك على شيء يغنيك عن كل ذلك، لست بحاجة إلى الخلق، الله عز وجل يحميك ويوكل ملائكة يعني تكون معك وتكون حامية لك بأمر الله تعالى. أيضا ركوب الدابة وركوب السيارة، تقول بسم الله الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين. انظر إخواني كل حياتنا ذكر، وكل ديننا الحمد لله نحن في عبادة وفي طاعة لله. حتى لما أحدنا يريد أن يدخل الخلاء قبل أن يدخل، يدخل بالرجل الشمال يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكور الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، لأن هذه الحمامات وهذه المراحيض وهذه الحشوش هي يعني مأوى الجن ومكان الجن. وقد يعني انتهى برنامجنا لهذا اليوم، وبقي شيء قليل نكمل في الحلقة القادمة بإذن الله. هذا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.